اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإشكال. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك في حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. قال الشيخ رحمه الله: الحج بفتح الحاء وكسرها القصد في اللغة. الله تعالى وكلاهما ورد في التنزيل: والله على الناس حج البيت بالكسر. وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالكسر والفتح كلاهما ورد في التنزيل. الحج بفتح الحاء وكسرها القصد في اللغة، وفي الشرع قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص، قصد البيت الحرام لأجل الإيه؟ لأجل النسك. وقوله وقت، قيل إن التوقيت في الأصل ذكر الوقت. ما معنى التوقيت؟ ذكر الوقت. والصواب أن يقال تعليق الحكم، تعليق الحكم بالوقت. ماشي. يبقى وقت الله عز وجل صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يبقى علق أداءها بهذا الايه الوقت. يبقى التوقيت تعليق الحكم بالوقت. قال: ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقا، لأن التوقيت تحديد بالوقت، فيصير التحديد من لوازم التوقيت فيطلق عليه التوقيت. الحاصل عندي أن هذه مواقيت مكانية، مواقيت مكانية. وأصل التوقيت أنه يستعمل في الزمان، فكيف يستعمل في المكان؟ هذا هي القضية. فالشيخ يقول لك: أصل التوقيت التحديد بالوقت، ثم انتقل هذا اللفظ من المعنى الأخص وهو التحديد بالوقت إلى مطلق التحديد، فصح بعد ذلك أن يطلق على ما كان توقيتا مكانيا أو ما كان توقيتا زمانيا، لأن التوقيت صار يطلق على المعنى الأعم الذي هو مطلق التحديد. ومطلق التحديد قد يكون بالزمان وقد يكون بالمكان. عامة التحديد لا يكون إلا بأحدهما، إما بالزمان وإما بالمكان. حاصل لذلك في اللغة جعلوا الظرف ظرف الزمان وظرف إيه؟ ظرف الزمان، ولم يجعله ثالثا. والظرف يحوي المظروف، الظرف يحوي المظروف، والذي يقبل أن يحوي المظروف إما زمانه وإما مكانه. فتحديد الشيء إما أن يكون تحديد له بالزمان أو تحديد له بالمكان. يبقى حاصل هذا الكلام أن التوقيت هو التحديد بالوقت، ثم انتقل هذا اللفظ من المعنى الأخص إلى المعنى العام الذي هو مطلق التحديد، فصح بعد هذا أن يطلق على ما كان تحديدا زمانيا وما كان تحديدا مكانيا. والمستعمل معنا في هذه الأحاديث هو إطلاق التوقيت على ما كان تحديدا بالمكان، تحديدا بالمكان، لأن التوقيت تحديد بالوقت، فيصير التحديد من لوازم التوقيت، بمعنى أن كل مؤقت محدد، كل مؤقت محدد، فيطلق عليه التوقيت. يبقى إطلاق التوقيت على المحدد إطلاق يعني لما بين التوقيت والتحديد من تلازم. عندك إشكال في هذا؟ وقوله هنا وقت يحتمل أن يراد به التحديد، أي حدد هذه المواضع للإحرام. فيصير التحديد من كل شيء وقته فقد إيه؟ فقد حددته. يبقى يلزم من توقيتك للشيء تحديدك إيه؟ له. يبقى كل مؤقت محدد، وقوله هنا وقت يحتمل أن يراد به التحديد، أي حدد هذه المواضع للإحرام. طيب بناء على هذا، بناء على ماذا؟ بناء على أن لفظ التوقيت في الأصل هو التحديد بالوقت، ثم انتقل عن هذا المعنى إلى مطلق التحديد، فصح إطلاقه على التحديد المكاني، كده واضح؟ طيب نجد الشيخ يرد الأمر ربك إلى التحديد الزماني. وقوله هنا وقت يحتمل أن يراد به التحديد، أي حدد هذه المواضع للإحرام بناء على المعنى الذي ذكرناه. ويحتمل أن يراد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج والعمرة. يبقى وقت فيها برضك معنى التحديد الإيه؟ التحديد الزماني. يبقى حدد للإحرام وقتا وهو وقت الوصول إلى هذه الأماكن. هو يرجع للمعنى الأصلي. يريد أن يردها إلى المعنى الأصلي. يبقى وقت، هل وقت هنا متعلقة بأماكن؟ طب كيف يكون التوقيت مستعمل في المكان؟ إما بأن ندعي أنه ما عاد مخصوصا بالتحديد بالوقت، بل صار مستعملا في مطلق التحديد فيطلق على التحديد المكاني، أو نقول لا هذا أيضا تحديد زماني، فإنه وقت للإحرام زمانا وهو زمان الوصول إلى هذه الأماكن، كده واضح؟ ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام، أي ومعنى تحديد هذه الأماكن للإحرام، أنه لا يجوز مجاوزتها لمريد الحج والعمرة إلا محرما. يبقى من يأتي إلى هذه الأماكن يلزمه أن لا يجاوزها إلا محرما. وإن لم يكن في لفظ وقت من حيث هي تصريح بالوجوب، ممكن يقول وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأماكن للإحرام ندبا أو وقتها وجوبا. إذن هذه اللفظة وما تفيده لا يلزم منه الوجوب عينا، ممكن وقت هذه الأماكن للإحرام وقتها ندبا وقتها وجوبا يحتمل. فقد ورد في غيرها، طيب هذه اللفظة من حيث هي يعني من حيث ذاتها، من حيث دلالتها لا تدل على الوجوب، لكن قد يؤخذ الوجوب من ألفاظ أخرى. فقد ورد في غير هذه الرواية يهل أهل المدينة. يهل هنا خبر، صح كده؟ مقصود به الأمر، أي ليهل أهل المدينة من الحليفة. يبقى خبر يراد به الأمر فيدل إيه؟ على الوجوب، وهي صيغة خبر يراد به الأمر. وورد أيضا في بعض الروايات بلفظ الأمر ليهل أهل المدينة، كده واضح؟ وفي يبقى الأمر أو وجوب الإحرام من هذه الأماكن وعدم جواز مجاوزتها دون إحرام ليس مأخوذا من لفظة وقتة من حيث هي، لكن يمكن أن إيه؟ يمكن أن تحمل على الوجوب بس لأدلة أخرى، وهي ورود يهل أهل اليمن وليهل أهل المدينة من ذي الحليفة وليهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وفي ذكر هذه المواقيت مسائل. الأولى أن توقيتها متفق عليه لأرباب هذه الأماكن، يعني لا خلاف في أن من جاء من أهل المدينة ومر بأبيار علي اللي هي ذي الحليفة أنه يحرم منها، ولا خلاف في أن أهل الشام يحرمون من الجحف إذا مروا بالجحف، ولا خلاف في أهل اليمن إذا مروا بيلملم أن يحرموا من يلملم، ولا خلاف في أهل العراق ماشي أنهم يهلون من قرن المنازل اللي هي أهل نجد، ولأهل نجد يحلون من قرن المنازل إذا أتوا على قرن المنازل. يبقى أن توقيتها متفق عليه لأرباب هذه الأماكن، ما معناها؟ أن أهل المدينة إذا مروا بميقات أهل المدينة يحرمون من ميقات أهل المدينة، أهل الشام إذا مروا بميقات أهل الشام يحرمون من ميقات أهل الشام، هكذا أهل اليمن إذا مروا من ميقات اليمن يحرمون من ميقات أهل اليمن، وكذلك أهل نجد يحرمون من قرن المنازل. وأما إيجاب الدم لمجاوزتها عند الجمهور فمن غير هذا الحديث. يعني ماذا يصنع من جاوز هذه المواقيت غير محرم؟ يلزمه دم. أن هذا لا يؤخذ من هذا الحديث، يؤخذ من أحاديث إيه؟ أخرى، منها ما روي عن ابن عباس أن من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليبرق دما، من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليبرق دما. ونقل عن بعضهم أن مجاوزها مجاوز هذه المواقيت بدون إحرام لا يصح حجه، وله إلمام بهذا الحديث من وجه، وكأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى من حديث آخر أو غيره. طب كيف نترجم هذا الكلام؟ كيف الشيخ يعني يخبرنا عن استدلال هذا؟ أولا هو سعيد بن جبير وابن حزم، سعيد بن جبير وابن حزم كما في الحاشية قالوا بأن من جاوز الإحرام، من جاوز المواقيت، من جاوز المواقيت بدون إحرام فسد حجه. الشيخ يقول وله في استدلاله على هذه القضية إلمام بهذا الحديث بأن يقول ماذا؟ من يقول من جاوز هذه المواقيت دون إحرام فقد خالف أمر الشارع، ماشي؟ وكل عبادة مخالفة الأمر الشارعي تكون فاسدة. إذن هذه العبادة اللي هي الحج لمن جاوز المواقيت دون إحرام فاسد. هو يحتاج مع هذا الحديث إلى مقدمة أخرى، يأخذ من هذا الحديث مقدمة الإحرام، أو من جاوز المواقيت دون إحرام فقد خالف أمر الشارع بدليل يهل أهل المدينة من زفر أيفا، ويضم إلى هذه المقدمة مقدمة ثانية وكل عبادة لم توافق أمر الشارع فهي فاسدة. إذن الحج الذي جاوز صاحبه فيه الإحرام المواقيت دون إحرام فاسد، ماشي؟ وده قلنا قول محمد بن الحزم وقول سعيد بن جبير كما في الحاشية. الثانية ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام أبعد المواقيت من مكة، وهي على 10 مراحل أو 9 منها. والمرحلة كيف تقدر المرحلة؟ مسيرة يوم أو مسيرة ليلة، مسيرة يوم أو مسيرة إيه؟ ليلة. وإذا عندما تقدر القصر ونقول يكره القصر في أقل من 3 مراحل كيف تقدر المرحلة؟ أنت في الفقه تقول هذا، تقول يكره القصر في أقل من 3 إيه؟ مراحل. كيف تقدر 3 مراحل؟ احنا نقدرها بالكم احنا نريد ان نشرح الفقه الفضيل. مسيره ان تسير من الفجر الى المغرب هذه مرحله، ومن المغرب الى الفجر مرحله ثانيه، ومن الفجر الى المغرب مرحله ثالثه، يبقى مسيره يوم او ايه او ليله كده، واضح؟ يعني اذا اردت ان تقدر المسافه، اذا اردت ان تقدر المسافه، إذا كنت تسير ولا تنزل في المكان، تسير سير مستمر، يبقى إيه؟ من الفجر إلى المغرب مرحلة، ومن المغرب إلى الفجر مرحلة، ومن الفجر إلى المغرب الثاني مرحلة ثالثة، في الواضح؟ إذا كنت بقى تسير بالنهار وتنام بالليل على وزن زائد، في الواضح؟ وهي على 10 مراحل أو 9 منها. والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء قيل سميت بذلك لأن السيل اجتحفها. لعل معنى هذه الكلمة، وأنا أريدكم أن تراجعوها، يعني اجتحفها لعلها بمعنى أضر بها، ماشي؟ لأن السيل اجتحفها، ونراجعها يعني لأن السيل اجتحفها في بعض الزمان، يعني لعله بمعنى إيه؟ أضر بها. وهي على 3 مراحل من مكة، يبقى على مسيرة إيه؟ 3 أيام أو 3 ليالي. ويقال لها مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء مه مهيعة ماشي، وقيل بكسر الهاء مهيعة ماشي، يبقى مهيعة وإيه ومهيعة. وقرن المنازل، وقرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء. وصاحب الصحاح ذكر فتح الراء قرن وغلط في ذلك، كما غلط في أن أويسا القرني منسوب إيه منسوب إليها، أويس القرني القرني، وإنما هو منسوب إلى قرن بفتح القاف والراء، بطل من مراد كما بين في الحديث الذي ذكر فيه ذكر طلب عمر له. كده واضح الكلام؟ يبقى في فرق بين قرن وقرن المنازل. قرن المنازل موضع معين اشتقى لأنه على إيه على بعد معين من المدينة، وهو ميقات أهل نجد. لكن ويس القرني من إيه من قبيلة يقال لها إيه قرن ماشي، وهذه القبيلة جزء من قبيلة مراد يعني. وكلهم من أهل اليمن. ويلملم بفتح الياء واللام وسكون الميم بعدها، ويقال فيه ألملم، قيل هي على مرحلتين من مكة، وكذلك قرن المنازل عن مرحلتين أيضا. كده واضح؟ وإحنا عرفنا إزاي كيف نقدر المرحلة الثالثة. المسألة الثالثة، الضمير في قوله هن لهذه المواقيت، لهن أي لهذه الأماكن المدينة والشام ونجد واليمن، وجعلت هذه المواقيت لها والمراد أهلها. يبقى عندما نقول لك اعطينا مثالا للحذف، مجاز بالحذف، لا تقول على طول يتبادر إلى ذهنك وتقول قال الله تعالى وسأل الإيه القرية، وليس عندنا مثال إلا هذا. فيعني نريد أن يعني نجدد العلم يعني. فهذا مثال للمجاز بالحذف، ليكن على ذكر منك تستحضره. هن لهن، هن لإيه؟ هن أي هذه الأماكن، لهن أي لهذه الأماكن. هذا ظهر العبارة، بس ليس مقصود هكذا، هذه الأماكن لهذه الأماكن هذا معنى لا يصح، هذه الأماكن لأهل هذه الأماكن. هن أي هذه المواقيت لأهل هذه الأماكن. والأصل أن يقال هن لهم. كده واضح؟ هن لهم، هن أي هذه المواضع لهم لأهل هذه المواضع، لأهل هذه الأماكن، لأن المراد الأهل، وقد ورد ذلك في بعض الروايات على الأصل. هن لهم. طيب يعني الذي يحضرني الآن في تخريج قوله هن لهن، الأصل أن يكون هن لهم وورد به الرواية. طب هن لهن ما وجهها في العربية؟ ما وجهها في العربية؟ وجهها في العربية هو لعل وجهها في العربية المشاكلة اللفظية، المشاكلة إيه اللفظية، يعني تأتي بلفظ الشبيه باللفظ الذي قبله. يعني هم مثلا في يقولون ايه لكل ساقطة في الحي لاقطة، لكل ساقطة في الحي، واصل المثل لاقط، لكل ساقطة لاقط، بس عشان اتى بلفظ الساقطة اتى بايه بلفظ يشابهه، فقالوا لكل ساقطة في الحي لاقطة. هذا مثلا عند العرب لكل ساقطة لاقطة، واصلها ان يقول لكل ساقطة ايه، ده مثل عربي فصيح يعني عربي قديم يعني، مش لكل ساقطة لاقط. فالناس لماذا للمشكلة اللفظية، المشابهة اللفظية. فقال هن لكي تشكلها لفظا، فقال إيه لهن. قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يقتضي أنه إذا مر بهن من ليس بميقاته أحرم منهن ولم يجاوزهن غير محرم، ومثل لذلك بأهل الشام. أنت تستطيع أن تمثل بأهل الشام وبأهل اليمن وبأهل، بس نحن نفرض الكلام في يعني نفرضه في أهل الشام، ومثله يقال في أهل اليمن، ومثله يقال في أهل نجد، ومثله يقال في أهل يلمن. ومثل ذلك بأهل الشام، يمر أحدهم بذي الحليفة فيلزمه الإحرام منها ولا يتجاوزها إلى الجحفة التي هي ميقاته. تصوير المسألة كالآتي، هذا الشامي ذهب إلى المدينة، فمر أولا بإيه؟ بميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة، وفي طريقه سيمر بعد ذلك بالجحفة التي هي ميقاته بعد ذي الحليفة. يبقى هو سيمر أولا بماذا؟ بذي الحليفة، ويكمل السير فيمر بالجحفة التي هي ميقاته. لو نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يتناول بعمومه ذلك الشامي، فبناء على هذا الحديث يلزمه إيه؟ يلزمه الإحرام من ميقات ذي الحليفة، ولا يجوز له أن يتجاوزه إلى ميقاته الأصلي الذي هو الجحفة. كده واضح؟ ومثل ذلك بأهل الشام، يمر أحدهم بذي الحليفة فيلزمه الإحرام منها ولا يتجاوزها إلى الجحفة التي هي ميقاته، وهو مذهب الشافعي، وذكر بعض المصنفين على ما في الحاشية، المقصود ببعض المصنفين هنا الإمام النووي رحمه الله، وذكر بعض المصنفين أنه لا خلاف فيه، وليس كذلك، لأن المالكية نص على أنه له أن يتجاوز إلى الجحفة. قالوا والأفضل إحرامه منها، أي من ذي الحليفة. كده واضح؟ لعله أراد أن خلاف المذهب الشافعي. نعم هو يقول ولعله أن يحمل الكلام على أنه لا خلاف فيه في مذهب الشافعي. طبعا على كل الآن لو أخذنا الشيخ يناقش الإمام النووي في عبارته المطلقة أنه يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة وليس له أن إيه أن يحرم من الجحفة، وهذا لا خلاف فيه، قال هذه العبارة على إطلاقها منتقدة. منتقدة بماذا؟ بأن المالكية صرحوا بأنه له أن يجوز له أن يجاوز ميقات أهل المدينة ويحرم من إيه؟ من ميقاته الأصلي اللي هو الجحفة. طيب إذا أردنا أن نلتمس لكلام الإمام النووي وجها، فنقول لعله أراد لا خلاف أي في الإيه؟ أي في المذهب، لا يقصد نفي الخلاف الايه العام. ولعله ان يحمل الكلام على انه لا خلاف فيه في مذهب الشافعي، وان كان قد اطلق الحكم، وان كان الامام النووي اطلق الحكم وقال لا خلاف، وظاهر هذا الكلام انه لا خلاف في المذاهب عامه، ولم يضفه الى مذهب ايه أحد، لم يقل لا خلاف في مذهب الشافعي فيه، وحكى أن لا خلاف. العبارة يعني إيه منتقدة في إطلاقها، وكان الأحسن لو كان هذا مقصودا له أن يقيده بأنه لا خلاف في مذهب الشافعي. وهذا أيضا محل نظر، فإن قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن عام في من أتى، يدخل تحته من ميقاته بين يديه بين يدي هذه المواقيت التي مر بها ومن ليس ميقاته بين يديه. وقوله لأهل الشام الجحفة هذا تكملة الكلام ماشي، يعني هذا الكلام موصول بالذي قبله، هو عندي هنا فصل بين الكلمين فأوقع في اللبس. وقوله ولأهل الشام الجحفة عامد بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أو لا. فإذا قلنا بالعموم الأول دخل تحته هذا الشام الذي مر بذي الحليفة فيلزم أن يحرم منها، وإذا عملنا بالعموم الثاني وهو أن لأهل الشام الجحفة دخل تحته هذا المار أيضا بذي الحليفة فيكون له التجاوز إليهما، فلكل واحد منهما عموم من وجه. فكما يحتمل أن يقال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه، يحتمل أن يقال ولأهل الشام الجحفة مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت. وهذا مثال إيه؟ تعرض عامان في وجه خاص. تمام، اللي هو مثال إذا تعرض عامان أحدهما عام من وجهه أخص من إيه؟ من وجه. طب حتى نشرح هذا الكلام ويتضح لكم يعني برسمه. كيف نرسم؟ كيف نرسم هذا الكلام؟ دائرتين. نرسمه دائرتين يلتقيان. يعني هذا يعني. محل أين محل التعارض؟ هذا هو محل إيه؟ التعارض. أصلاً تعريف العموم وخصوص الوجه هو إيه؟ أن يتقابل عمان يلتقيان في بعض. ويتميز كل واحد منهما بشيء لا يشارك فيه الآخر، يبقى يشتركان في شيء ويتميز كل واحد منهما بشيء لا يشارك فيه الآخر. يبقى ما كان هنا يتميز به هذا ولا يشاركه الآخر، وما كان هنا يتميز به هذا ولا يشاركه الآخر، ويلتقيان في شيء يشتركان فيه اللي هو هذا الايه، هذا الفرد. هذه العلاقة الإسلامية العموم والخصوص عام من وجه وخاص من ايه، من وجه. طب نطبق هذا على الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن اتى عليهن لهن، ولمن ايضا، ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. طيب من مر من اهل الشام بالجحفة، طيب عندنا دلوقتي عندنا ولمن اتى عليهن من غير اهلهن، هذا هو الحديث الاول. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والحديث الثاني يهل أهل الشام من الجحفة. ماشي. طيب الشامي الذي مر بالجحفة ولم يمر بذي الحليفة يتناوله هذا الحديث ولا يتناوله الآخر، ولم يأت على ميقات غير ميقات بلده، فبالتالي هو ينفرد به هذا الحديث ولا يشارك الحديث الآخر. يبقى لا إشكال عندنا في أنه يتناوله الحديث في أهل الشام من الجحفة، وأنه لا يلزمه سوى الإحرام من الإيه، من الجحفة. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لو أن رجلا فرضا يمر بذي الحليفة ولا يمر بالجحفة، لو أن شاميا مر بذي الحليفة ولا يمر بالجحفة، يمر بذي الحليفة سواء على مثلا إيه، يمر بقرن المنازل ولا يمر بإيه، ولا يمر بالجحفة، كده واضح؟ أو حتى لو فرضناها هكذا، يعني يمر بذي الحليفة ولا يمر بالإيه، بالجحفة، إذا يتناوله هذا الحديث ولا يتناوله الآخر. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهو من أهل الشام ومر بذي الحليفة وليس ولم يمر على إيه، على ميقات آخر، يبقى يتناوله هذا الحديث ولا يشاركه الآخر. ويبقى هذا الفرض الذي يتنازعه الحديثان، رجل من أهل الشام مر بميقات أهل المدينة اللي هو ذي الحليفة، وفي طريقه سيمر بالإيه، بالجحفة، فنقول فالشيخ يقول له أنت تهل من ميقات أهل المدينة تمر تحرم من زفريتها، لأن النبي قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن وأنت من غير أهلهن فيتناولك الإيه؟ فيتناولك الحريس، يبقى أنت تحرم من زفريتها. فالشيخ يقول بل أنت تحرم من الإيه؟ من الجحفة، لأنك من أهل الشام، والنبي يقول أهل الشام يهلون من إيه؟ من الجحفة. فهذا الفرض يتنازع الإيه؟ الحديثين. طيب لحد كده متصور الكلام. لو تمسكت أنت بعموم هذا الحديث، واضح؟ هذا العام يمكن أن يخصص في هذا الحديث، هذا العام ممكن يخصص في هذا الحديث والعكس، وهذا العام يمكن أن يخصص في هذا الحديث. فتقول إيه؟ هذا مر على غير ميقات بلده، فيلزمه أن يحل من هذا الميقات لعموم قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فيقول الشيخ إلا إذا كان شاميا، فإنه يحل من الإيه؟ يهل من الجحفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل الشام من الجحفة. يبقى إذا جعلت هذا عاما، لو جعلت هذا عاما يمكن أن تخصصه بهذا، ويمكن أن نعكس عليه الاستدلال. فتقول هذا شامي فيلزمه أن يحرم من الجحفة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يهل أهل الشام من الجحفة. فتقول أنت إلا إذا مر بغير ميقات بلده أولا، فيلزمه أن يحل من هذا الميقات أولا لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب يبقى كل واحد منهما يحتمل أن يكون مخصصا وأن يكون مخصصا، كل واحد من العامين يحتمل أن يكون مخصصا ويحتمل أن يكون إيه؟ مخصصا. طب القاعدة ما إيه؟ نرجع للترجيح. أقوى العامين يخصص أضعفهما، أقوى العامين يخصص إيه؟ أضعفهما. فلعل مذهب الشافعي رحمه الله يرى أن ذلك هو أقوى الإيه؟ أقوى العامين، فهو يجعل هذا العام مخصصا لهذا العام. إذا يهل أهل الشام من الجحفة إلا إذا مر أولا على غير ميقات بلده، كأن يمر على ذي الفريفة، فيلزمه ابتداء أن يحرم من إيه؟ من ذي الفريفة، ولا يجوز له أن يجاوزه إلى الجحفة. تمام كده؟ طيب لحد كده الكلام مفهوم؟ احنا انا شرحته، بعدين هنقرا الشرح كلمه كلمه ونقرعه على الرسم. بس هنا في معنى جيد للغايه، معنى جيد للغايه، وهو ايه؟ في شرح الورقات المحلي كان ادى بشيء غريب شويه، وهو انه اذا تعارض احد، اذا تعارض عامين احدهما عام من وجه واخص من وجه، أنه إذا أمكن الجمع بينهما جمع إيه؟ بينهم. وإذا تعذر الجمع فأقوى العامين يخصص إيه؟ أضعفهم. فعلى مذهب المالكية هم عملوا كلا الإيه؟ مذهب المالكية عملوا كلا الحديثين، جمعوا. قالوا هذا شامي، هذا شامي مر بذي الفليفة أولا ثم مر بالجحفة، له أن يحرم من ذي الفريفة لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وله أن يحرم من الجحفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل الشام من الجحفة. فهذا مثال يعني يمكن أن نأخذه من هنا نشرح به إيه؟ المحلي عندما قال إذا أمكن الجمع بينهما جمع بينهما، وأتى بمثال الكلتين وكان في غاية الصعوبة، والمثال فيه النوع من الخلل، يعني هو يعني المثال طويل عريض كبير جدا وفيه خلل في جزء يسير منه، يعني لذلك ولا ينطبق تمام الانطباق على القاعدة. ماشي؟ على كل هذا ممكن أخذه مثال لما في الورقات من أنه يمكن إذا أمكن الجمع بينهما يجمع إيه؟ بينهما. خليني واقف. وهذا وهذا أيضا محل نظر، وهذا أيضا محل إيه؟ نظر. وهو إيه قول أن ما حكاه الإمام النووي رحمه الله من أنه لا خلاف في الشاب الذي مر بالجلفة ليس ثم يمر بعد ذلك بالجحفة أنه يلزمه أولا أن يحرم من إيه؟ من ذي الحليفة، ولا يجوز له أن يجاوز بالمطاق إلى الجحفة. قال هذا فيه نظر من جهة ماذا؟ من جهة تعارض الدليلين، إن قول الملكية أيضا قول محتمل، فإن قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن عام في من أتى، يدخل تحته من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها، اللي هو هذا الفرد، اللي هو هذا الإيه؟ الفرد يمر من ذي الحليفة، وبعد ذلك يمر من ميقات بلده الذي هو الجحفة اللي هو الشامي، تمام كده؟ الشامي الذي مر بذي الحليفة سيمر بعد ذلك بالإيه؟ بالجحفة. هذا يدخل في عموم قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ويدخل فيها أيضا من يدخل تحته من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها، ومن ليس ميقاته بين يديها، كأن يمر من ذي الحليفة ولا يمر بعد ذلك بإيه؟ بأي ميقات آخر. متصور هذا؟ الكلام على التقريب، يعني ليس على التحقيق، يعني على التقريب. لو فرضنا أن شخصا يمر بذي الحليفة ثم بعد ذلك يمر بالجحفة، يدخل في عموم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. شخص آخر يمر بزلف الليفة ثم بعد ذلك لا يمر بميقات آخر، يبقى أيضا يدخل فيه ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يبقى الشامي الذي يمر بزلف الليفة ثم بالجحفة، والشامي مثلا الذي يمر بزلف الليفة ولا يمر بغيرها، كلاهما يدخل في قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. في إشكال في شرح هذه العبارة، انتقل إلى الذي بعدها. طب هننتقل إلى هذا الحديث. قال وقوله والأهل الشام الجحفة عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أو لا. ولأهل الشام الجحفة يشمل ماذا؟ يشمل الشامي الذي يمر بالجحفة ولا يمر بغيره، ويشمل الشامي الذي يمر بالجحفة ويمر إيه؟ بغيره، ويشمل ولأهل الشام عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أولا، كان يمر بذي الحليفة ثم يمر بالإيه؟ بالجحفة. ويشمل أيضا ماذا؟ من يمر بالجحفة فقط، اللي هما الفردين دول. ولأهل الشام الجحفة يشمل الشامي الذي مر بالجحفة ولم يمر بغيره، ويشمل الشامي الذي مر بذي الحليفة ثم بعد ذلك يمر بالإيه؟ بالجحفة. يبقى هذا الفرض متنازع فيه بين هذا الحديث وبين هذا، كلا العمومان يتناول، كلا العمومان يتناول. فإذا كنا بالعموم الأول بالنسبة لهذا الشامي الذي مر بذي الحليفة ثم بالجحفة، فإذا كنا بالعموم الأول دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة، فيلزم أن يحرم منها، وهذا هو قول إيه؟ الشافعي. وإذا عملنا بالعموم الثاني اللي هو وأهل الشام الجحفة، وهو أن لأهل الشام الجحفة دخل تحته هذا البار لأنه شامي، والنبي يقول في أهل الشام يهل أهل الشام من الجحفة، فيكون له التجاوز لأنه من أهل الشام، والنبي قال أهل الشام يحلون من الجحفة، فلكل واحد منهما عموم من وجه، تمام كده؟ وإذا كان كل واحد منهما أعم من وجه أخص من وجه، احتمل كل واحد منهما أن يكون مخصصا وأن يكون مخصصا، فكما يحتمل أن يقال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن عام في كل آت مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه، كأنه يقول إيه؟ هذا الفرد نخرجه بحديث أهل الشام الإيه؟ من الجحفة. فإذا قيل ولمن أتى عليهن من غير أهلهن هي عامة، أنت تخرج هذا الفرد منها، فماذا الذي يبقى لك؟ إذا ولمن أتى عليهن من غير أهلهن خاصة بالشامي الذي يمر بذي الحليفة ولا يمر بمقاتل إيه؟ ولا يمر بمقاتل آخر، ولا يمر بمقاتل بلدي. برضك هذا على التقريب لا على التحقيق، قد يكون كل من يمر بذي الحليفة لابد أن يمر بالجحفة، بس الكلام على ضرب المثال يعني. كده واضح؟ ولمن أتى عليهن مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه، كمن يمر بذي الحليفة ولا يمر بمقاتل إيه؟ آخر. يحتمل أن يقال ولأهل الشام الجحفة مخصوص بمن ليس بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت. كيف نقول هذه؟ ويهل أهل الشام من الجحفة وإن كان عاما يتناول هذين الفردين إلا أننا نجعله خاصا بهذا الفرد. انظر مولانا معي، أهل الشام وإن كان عاما يشمل هذين الفردين لكن نحن نجعله خاصا بهذا الفرد، وهو الشامي الذي لم يمر بغير الجحفة. كده واضح؟ يبقى إذا قلت هذا الحديث وإن كان عاما يشمل هذين الفردين لكن نحن نجعله خاصا بهذا الفرد، وهو إيه؟ من مر بذي الحليفة وليس أمامه ميقات إيه؟ آخر. وهذا الفرد خرج من هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم أهل الشام يحلون من الإيه؟ من الجحفة. تنعكس عليك القضية ويقول لك أهل الشام من الجحفة وإن كان عمل يشمل الفردين إلا أننا نجعله خاصا بهذا الفرد، وهو الشامي الذي لم يمر بغير الإيه؟ الجحفة. وهذا الفرد يخرج عن هذا العموم بهذا المخصص. يبقى هو نفس الكلام الذي قلناه، كل واحد منهما يحتمل أن يكون مخصصا ويحتمل أن يكون مخصصا. والقاعدة عندي أنه أقوى العامين يخصص أضعفهما. يبقى حينئذ ترجح عند الشافعي رحمه الله هذا العموم، فجعله إيه؟ مخصصا لعموم قوله يهل أهل الشام من الجحفة. أظن كده واضح. أنزل هذه يوم. الخامسة، قوله ممن أراد الحج والعمرة يقتضي تخصيص هذا الحكم بالمريد لأحدهما، وأن من لم يرد ذلك إذا مر بأحد هذه المواقيت لا يلزمه الإحرام وله تجاوزها غير محرم. يبقى من قدم إلى مكة يريد التجارة فمر بمقات من هذه المواقيت ويريد التجارة لا يريد الإحرام لا يريد العمرة ولا الحج، يبقى له أن يجاوز هذه المواقيت غير إيه؟ غير محرم. السادس، استدل بقوله ممن أراد الحج والعمرة على أنه لا يلزمه الإحرام بمجرد دخول مكة، وهو أحد قولي الشافعي. من حيث إن مفهومه أن من لم يرد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام، فيدخل تحته من يريد دخول مكة لغير الحج أو العمرة. وهذا أولا يتعلق بأن المفهوم له عموم، من حيث إن مفهومه أن من لا يريد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام من حيث المواقيت، وهو عام يدخل تحته من لا يريد الحج أو العمرة ولا دخول مكة، ومن يريد الحج والعمرة ويريد دخول مكة. وفي عموم المفهوم نظر في الأصول. حصل هذا الكلام الآتي، هو يقول إيه؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وأنت أقصت معنى الوجوب من وقته لأهل المدينة ويهل أهل اليمن وليهل اللي هي الخبر بمعنى الأمر وصيغة الأمر المباشرة، وحملنا عليها لفظ وقته ماشي، أنها أن جميع ذلك يدل على الوجوب. يبقى يجب على من جاوز هذه المواقيت ألا يجاوزها إلا محرما، لكن جاء قيد يخصص المسألة وقال ممن أراد الحج، يبقى من مر بهذه المواقيت ولم يرد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. الشيخ هنا ويقول وهذا أحد قولي الشافعي أنه لا يلزم الإحرام لأجل دخول مكة، أنه لا يلزم الإحرام فقط لأجل دخول إيه؟ مكة. طيب هذا الشيخ بيقول هذا يؤخذ من الحديث إذا قلنا بمفهوم الموافق مفهوم المخالفة، هو قال ممن أراد الحج والعمرة مفهومه المخالف، من لم يرد الحج والعمرة ممن جاوز هذه المواقيت أو مر بهذه المواقيت، من لم يرد الحج والعمرة ممن مر بهذه المواقيت لا يلزمه الإحرام، لا يلزمه الإيه؟ الإحرام. في عندك إشكال في هذا؟ قال استدل بقوله ممن أراد الحج والعمرة على أنه لا يلزم الإحرام بمجرد دخول مكة، وهو أحد قولي الشافعي، من حيث إن مفهومه أن من لم يرد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام، فيدخل تحته من يريد دخول مكة لغير الحج أو الإيه؟ العمرة. وهذا أولا يتعلق بأن المفهوم له عموم، من حيث إن مفهومه أن من لم يرد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام، من لا يريد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام من هذه المواقيت. طب ومن لا يريد الحج أو العمرة يدخل تحته ماذا؟ يدخل تحته من لا يريد الحج والعمرة ولا دخول مكة، ومن لا يريد الحج والعمرة ويريد دخول. طب إذا شملهم العموم، عموم المفهوم أن من لم يرد الحج والعمرة سواء أراد دخول مكة أو لم يرد دخول مكة لا يلزمه الإحرام بالمرور من هذه المواقيت إذا مر من هذه المواقيت، كده واضح؟ قال الشيخ وفي عموم المفهوم نظر في الأصول. إحنا دلوقتي ظهر لنا أن دليل هذه المسألة يؤخذ من المفهوم المخالف لقوله ممن أراد الحج والعمرة، فقلت أنت من لا يريد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، يبقى يلزمه الإحرام إذا مر بهذه المواقيت وأراد الحج، طب إذا لم يريد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، فمسكت بالمفهوم المخالف وجعلته عاما يشمل ماذا؟ من لا يريد الحج والعمرة وأراد دخول مكة، من لا يريد الحج والعمرة ولا دخول مكة. هنا الشيخ يسأل وهل للمفهوم عموم؟ هذه مسألة موجودة في أصول الفقه، إذا قال في الغنم السائمة زكاة فقلت أنت إذن المعلوفة لا زكاة فيها، فهل يعم ذلك كل معلوفة؟ في الغنم السائمة زكاة مفهوم المخالف لا زكاة في المعلوف، يبقى لا زكاة في كل معلوف، هل كده واضح؟ هل للمفهوم عموم؟ هل للمفهوم عموم؟ حاصل هذه المسألة أن من قال المفهوم له عموم ومن قال المفهوم لا عموم له أن الخلاف بينهما خلاف لفظي، خلاف إيه؟ لفظي. حاصله أنك إذا كنت تريد أن المفهوم يتناول صور متعددة فهذا لا خلاف فيه، المفهوم يتناول صور متعددة هذا لا خلاف فيه، أنه يتناول صور متعددة هذا لا خلاف فيه. أنت نفيت الزكاة عن إيه؟ عن معلوفة زيد وعن معلوفة عمرو وعن معلوفة خالد، هذه الصور المتعددة هل يتناولها المفهوم ولا لا يتناولها؟ اللي يتناولها اتفاق. يبقى إذا كنت تتكلم في تناول المفهوم لصور متعددة هذا لا خلاف فيه، فهو إذا كنت تتكلم في قضية أخرى وهو أنه لا يوصف بالعموم حقيقة إلا اللفظ، والمفهوم معنى وليس بلفظ، والمعاني لا توصف بالعموم، وبناء على ذلك قلت المفهوم لأنه معنى وليس بلفظ لا عموم له، كلامك صحيح وأنا أوافقك على ذلك، فالمفهوم إذا وصف بالعموم لا يوصف حقيقة وإنما يوصف إيه؟ مجازا، لأن الذي يوصف بالعموم حقيقة إنما هي الألفاظ لا المعاني. يبقى إذا أنت إذا قلت المفهوم لا عموم له أنت لا تنكر أنه يشمل صور متعددة، كده واضح؟ وأنا أقول المفهوم له عموم ويشمل صور متعددة، وأوافقك أيضا على أنه لا يوصف بالعموم حقيقة إلا الألفاظ، أما المعاني ومن جملتها المفهوم إن وصفت بالعموم توصف مجازا لا حقيقة. يبقى قولك العموم له مفهوم، العموم ليس له مفهوم، معذرة، المفهوم له عموم، المفهوم ليس له عموم، لم يتوارد على إيه؟ على محل واحد، وهذه العبارة صحيحة باعتبار، وهذه أيضا صحيحة باعتبار. طب إذا خرجنا من ذلك أن العموم له مفهوم، معذرة، أن المفهوم له عموم، يبقى هذا اللفظ يمكن أن يستدل به على ماذا؟ على أن من جاوز، أن من مر بهذه المواقيت غير مريد للحج والعمرة أنه لا يلزمه الإحرام. المرجح في المذهب إيه؟ هل يلزم الإحرام من مكة؟ المرجح في المذهب لا يلزم. وعلى تقدير أن يكون له عموم، فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة وكان ظاهر الدلالة لفظا قدم على هذا المفهوم لأن طيب شيخنا أولا سنسير في هذا الاتجاه ونقول المفهوم له عموم، وهذا الحديث بعموم مفهومه يدل على أن من مر بهذه المواقيت ولم يرد الحج والعمر أنه لا يلزمه الإحرام عملا بعموم المفهوم، ولكن عموم المفهوم دلالة، إذا عرضها دليل أقوى يدل على أن الإحرام يلزم لمجرد دخول مكة ولمجرد المرور من هذه المواقيت، يبقى هذا الدليل أقوى من عموم الإيه؟ من عموم المفهوم، لأن عموم المفهوم عموم ضعيف. ماشي؟ طيب يقول الشيخ فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة وكان ظاهر الدلالة لفظا قدم على هذا المفهوم، لأن عموم المفهوم لا يستند إلى لفظ، مش احنا قلنا المفهوم معنى وليس بلفظ، لأن المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة، والعموم إذا لم يقصد فدلالته ليست بتلك القوية إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ، والذي يقتضيه اللفظ على تقدير تسليم العموم وتناوله لمن يريد مكة لغير الحج أو العمرة أنه لا يجب عليه الإحرام من المواقيت، أنه لا يجب عليه الإحرام ولا يلزم من عدم هذا الوجوب عدم وجوب الإحرام لدخول مكة. طيب دي جزئيتين عايزين تشرح. العموم معنى يفهم من اللفظ، العموم معنى يفهم من اللفظ، فإذا دل الكلام وسياق الكلام على أن هذا العموم مقصود فدلالة اللفظ على هذا العموم تكون دلالة قوية، لأنها دلالة اللفظ على المعنى المقصود من الكلام. طيب عندي لفظ يدل على العموم لكن ظهر من سياق الكلام أن هذا العموم ليس مقصودا من اللفظ ابتداء، ليس مقصودا من اللفظ ابتداء، يبقى دلالة اللفظ على هذا العموم نعتبرها حجة لكنها ليست بالقوية، إذا ما قولنت بدلالة العام على المعنى المقصود، يبقى العموم إذا قصد من الكلام فدلالة الكلام عليه أقوى، أقوى من ماذا؟ من العموم إذا دل عليه الكلام ودل السياق على أن هذا المعنى غير إيه؟ مقصود. أشرح بمثال ولا أشرح على المثال الموجود معنا ابتداء؟ يعني حتى نوضح المسألة سريعا كده، مسألة أبي حنيفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسخة السماء العشر، في مسخة السماء الإيه؟ العشر. هذا التبسيق لماذا؟ لبيان القدر المخرج العشر ونصف العشر. متى يجب العشر ومتى يجب نصف العشر؟ قال فيه وسقط اسماء العشر وفيه ما سقي بالنطف نصف الايه العشر. يبقى هذا الكلام سيخة لماذا؟ لبيان العشر ونصف العشر. أبو حنيفة لم ينظر إلى المقصود بالكلام وهو العشر ونصف العشر، ونظر إلى قوله فيما سقط السماء وفيما سقي بالنطف. قال لي فيما لفظ عام يشمل القليل والكثير، إذن الزكاة تجب في قليل الزرع وكثير. أنا أنت تقول لأبي حنيفة صحيح ما تقول فيما سقط السماء وفيما سقي بالنطف عام، عام بالنسبة لماذا؟ لقليل الزرع وكثير. لكن ليس المقصود من هذا الحديث إيجاب الزكاة في قليل الزرع وكثير، إنما المقصود هو بيان ما العشر ونصف الإيه العشر. كده واضح؟ يبقى ظهر من الكلام أن فيما سقط السماء وإن كانت عامة، لكن هذا العموم ليس هو محل نظر المتكلم. ليس مقصودا، هو أدى فيما سقط السماء باللفظ العام، وهو لم يسق هذا الكلام ليقول لك أن الزرع قليله وكثيره تجب فيه الزكاة. كده واضح؟ يعني لو قال وآتوا حقه يوم حصاده، هذه منظور فيها لإيه؟ منظور فيها لما يخرج منه، وآتوا حقه يوم إيه؟ حصاده. فلو تستدل بهذه على وجوب الزكاة في القليل والإيه؟ والكثير يمكنك، لأن هذا هو المقصود من الكلام. لكن المقصود في مسقة السماء ليس العموم في المخرج منه اللي هو قليل الزرع وكثيره، لهذا الكلام إنما سقاه الشارع لأجل بيان ما يجب فيه العشر ونصف الإيه؟ العشر. كده واضح؟ فإذن نقول له فيما سقط السماء تعم العمومة، تعم قليل الزرع وكثيره بوضع اللغة، لكن هذا العموم ليس مقصودا أصالة من الكلام، المقصود أصالة من الكلام هو العشر ونصف العشر. طب إذا فهمنا هذا المثال نطبق على الذي معنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم سقى هذا الكلام لكي يقول لك يجب الإحرام لمجرد دخول مكة؟ هو ساق هذا الكلام ليقول لك إذا كنت من أهل المدينة تحل من ذي الحليفة، إذا كنت من أهل نجد تحل من القرن، إذا كنت من أهل الشام تحل من الجحر. يبقى هذا الحديث ثقة لبيان المواقيت لا لبيان حكم، لا لبيان حكم الإحرام لمجرد دخول مكة. كده واضح؟ يبقى إذا تمسكت بعموم المفهوم في قوله ممن أراد الحج والعمرة، فقلت من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، من لا يريد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام بمجرد المرور من هذه الأماكن، فنقول لك هذا العموم أنت أخذته من المفهوم. إذا سلمنا لك أن للمفهوم عموم بس هذا العموم غير مقصود، وإذا كان العموم غير مقصود طب لماذا هو غير مقصود؟ لأن هذا الكلام سيق ابتداء لبيان المواقيت لا لبيان حكم الإحرام لأجل دخول مكة فقط. كده واضح؟ يبقى طب إذا كان العموم غير مقصود وإن كنا نقول به لكن دلالته ضعيفة، دلالته ضعيفة، فإذا عرضه دليل أقوى منه فالحكم لهذا الدليل الأقوى. كده واضح؟ طيب دي الجزئية اللي احنا قال الشيخ نقول العموم المقصود أقوى من العموم غير المقصود، نقول هذا. قال الشيخ فإذا دل دليل وعلى تقدير أن يكون له أي للمفهوم عموم، فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة بحيث يستقل دخول مكة سببا في وجوب الإيه؟ الإحرام حتى ولو لم يكن مريدا للحج ولا العمرة، بل لو كان مريدا للتجارة، وكان ظاهر الدلالة، وكان هذا الدليل ظاهر الدلالة في لفظا قدم على هذا المفهوم، لأجل ماذا؟ أولا لأن عموم المفهوم ضعيف، ثانيا هذا العموم عموم غير مقصود، لأن المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن، ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة. وإن كان اللفظ بمفهومه المخالف يشمل حكم الداخل إلى إيه؟ مكة. والعموم إذا لم يقصد بالكلام ابتداء، والعموم إذا لم يقصد بالكلام ابتداء، فدلالة الكلام على هذا العموم ليست بتلك القوية. أنا أقدر كده واضح. والعموم إذا لم يقصد بالكلام ابتداء فدلالته، أي فدلالة الكلام على ذلك العموم ليست بتلك القوية إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ. وقد ظهر من هذا الكلام أن النبي قال هذا الكلام لأجل بيان المواقيت ولزوم الإحرام منها للحج والعمرة، والذي يقتضيه اللفظ على تقدير تسليم العلوم وتناوله له وتناوله لمن يريد مكة لغير الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام من المواقيت، ولا يلزم من عدم هذا الوجوب عدم وجوب الإحرام لدخول مكة. هذه العبارة الأخيرة نريد أن نقف عندها. حدود الحرم أوسع عن حدود مكة. حدود الحرم أوسع عن حدود مكة. حدود الحرم، إن حدود الحرم تبدأ من ذي الحليفة. ذي الحليفة أقرب ما تكون إلى المدينة وأبعد ما تكون عن مكة. فإذا أردنا أن نحدد الحرم، حدود الحرم تبدأ من الإيه؟ من المواقيت. والمواقيت يعني بين ذي الحليفة وبين مكة 400 كيلو. إذا حدود الحرم هي حدود الحرم، إن الحرم تبدأ من المدينة الإحرام. حدود الإحرام. نعم قلت الحرم. حرم مكة. ما هو إيه؟ نعم. قلت حرم مكة. ماشي، حدود الحرم تبدأ من المواقيت. حدود الحرم تبدأ من المواقيت. إذا هي تبدأ من المدينة. تبدأ من المدينة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة التي تقام في الحرم أن لها الأجر هكذا، يعني فعن هذا الحرم هي الحرم أقل من المكة، أليس أدنى الحل المشي بعيشة؟ ما هو لنا أن نفهم شيئا، وهي أن هذه الحدود هذه المواقيت ليست متساوية، فعندي أدنى الحل مسجد عائشة ماشي، وأبعد وأبعد وأبعد وأبعد وأبعد الحل. وما هو أبعد الحل؟ إذا كان أدنى الحل حديث عائشة مسجد عائشة، طب ما هو أبعد الحل؟ ذي الحليفة. مش هو ده أبعد المواقيت؟ يبقى أدنى الحل أين؟ مسجد عائشة. طب وأبعد الحل؟ أبعد ذي الحليفة. يبقى إذا هذه الحدود حدود الإيه؟ حدود الحرم، لا يجوز أن تجاوزها إلا إيه؟ لا يجوز أن تجاوزها إلا محرما. ف العموم والخصوص الوجه كذلك، هل هي المكة أكبر من التنعيم؟ ممكن يقول هذا. على كل الشيخ عايز يقول لك إيه؟ أنه لا يجب عليه الإحرام من المواقيت. إذا أخذنا من الحديث أنه لا يجب عليه الإحرام من المواقيت، لا يلزم من عدم هذا الوجوب عدم وجوب الإحرام لدخول مكة. ويبقى ممكن يمكن أن تجاوز حاصل هذا الكلام كالآتي. قال الشيخ أنه لا يجب عليه الإحرام من المواقيت، إذا أخذنا هذا من الحديث أنه لا يجب عليك الإحرام من تلك المواقيت إذا كنت تريد التجارة، كده واضح؟ بس يمكن أن نقول لا يلزمك الإحرام من المواقيت، بس يلزمك الإحرام من غير المواقيت، كأن تحرم من أدنى الحل، كأن تحرم من مكة، من داخل مكة، كده واضح؟ يبقى أقصى ما يؤخذ من هذا الحديث أنك إذا كنت غير مريد الحج والعمرة أنه لا يلزمك الإحرام من تلك المواقيت، لكن يمكن أن يلزمك الإحرام لأجل دخول مكة بأن تحرم بعد ذلك. يعني يجب عليك كأنه يلزم عليه أن يحرم قبل أن يدخل مكة. إذا ثبت عندك بالدليل، إذا ثبت عندك بالدليل أنه يجب الإحرام لأجل دخول مكة، وأن دخول مكة يستقل بالإيه؟ يستقل بالوجوب، بوجوب الإحرام. إذا كان إذا ثبت ذلك عندك يمكن أن تقول أنا أوفي بهذا الحديث وأقول لا يلزم الإحرام من تلك المواقيت، لكنه يلزم أن يحرم بعدها. هذا ما يريد أن يقوله الإيه؟ ما يريد أن يقوله الشيخ. كده واضح؟ يبقى هذا هو يأخذ من حديث الحدود أظن حدود المكة المكة هي الأكبر من الحرم. اقرأ ما عين ما مكتوب. حتى هو يقول على حدود المدينة المنورة من جهة المدينة المنورة الثنائي حدود إيه حرم المكة. طيب نصحح اللفظ ولا لا كل حدود الحرم نقول حدود الإحرام. حدود الإيه؟ حدود الإحرام. بس كده المعنى إحنا وصلنا إليه. ماشي؟ أنت تقول دل الدليل عندي أنه يجب الإحرام لدخول مكة، فأقول لك طب وماذا تصنع بهذا العموم؟ تقول أوفي به وأقول لا يلزمه الإحرام من هذه المواقيت، لكن ليس معنى أنه لا يلزمه الإحرام من هذه المواقيت أنه لا يلزمه الإحرام بعد ذلك. ماشي. الثارعة كم الوقت يا محمد؟ ساعة وساعة. السابعة استدل به على أن الحج ليس على الفور. استدل بهذا الحديث على أن الحج ليس على الفور. طب من أين يأتي هذا؟ إيه؟ ممن أراد الحج والعمرة. يبقى من لم يرد الحج والعمرة وقلنا بأنه لا يجب عليه الإحرام يبقى يجوز له إيه؟ ألا يحرم هذا العام ويحرم في عام إيه؟ قادم. لأن من مر بهذه المواقيت لا يريد الحج والعمرة يدخل تحته من لم يحج أصلا، فيقتضي اللفظ أنه لا يلزمه الإحرام من حيث المفهوم وعموم المفهوم. فلو وجب على الفور لا إيه؟ لا لزمه. أراد الحج أو لم يريده، وفيه من الكلام ما في المسألة قبلها اللي هو إيه؟ أن هذا من قبيل التمسك بعموم المفهوم، فهل المفهوم له عموم أو لا؟ ثانيا هذا الحديث سيق لبيان المواضع التي يجب الإحرام عندها، ولم يسق لبيان أن من مر ولم يحج أنه يجب عليه الحج أو لا يجب عليه الحج. مسألة الحج على الفور هذه ليست مقصودة من الكلام، فالعام وإن دل على وإن كان له عموم في غير الصورة المقصودة، لكن عمومه في غير الصورة المقصودة عموم ضعيف ليس بالقول. يبقى والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة قبلها من جهتين، هل المفهوم عموم أو لا، وثانيا ضعف دلالة العموم فيما لم يقصد من الكلام. ولا شك أن سورة الحج على الفور هذه أن من لم يحج ومر بهذه المواقيت لا يلزمه الإحرام الحديث لم يسق لبيان هذه السورة. الثامنة الاستدلال بهذا لا يمكن إلا للشافعية. لا، هذا الاستدلال نحن نقول هل العام يتناول السورة غير المقصود ولا لا يتناوله؟ يتناوله، لكن التناول ليس بالقول. فإذا كان عندك دليل يدل على إيه؟ على الفورية أقوى، فهو مقدم على هذه الدلالة. الثامنة قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ يقتضي أن من منزله دون الميقات منزله بين ماذا وماذا؟ يعني بين الميقات وبين الكعبة. إذا أنشأ السفر للحج أو العمرة فميقاته منزله، ولا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت. يبقى من كان منزله متوسط بين الميقات وبين الحرم لا يلزمه أن يرجع إلى الإيه؟ الميقات اللي يحرم منه، بل يكفيه أن يحرم من إيه؟ من منزله. ماشي، نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.